أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأفضل من وجد وأعظم من عبد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأبد. أما بعد، فأحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 18 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز، والذي نحن فيه مع سورة الفاتحة، والتي ما كنت أظن أنها تستغرق منا هذا الذي استغرقته 17 درسا الماضية، في كل درس ساعة أو يزيد. وكلما هممت أن أختم السورة لأبدأ بما بعدها، رأيت كنوزا لسورة الفاتحة تفتح أمامي، ورأيت من الخير أن أوفي سورة الفاتحة حقها، ولم لا، وهي أم القرآن وجماع كل الخير وكل البر وكل شرائع الإسلام. إنها الدين كله، إنها الدين كله. مع فاتحة الكتاب، وقد انتهينا بفضل الله تعالى من تفسيرها الإجمالي والتفصيلي، ثم رحنا نتكلم عن مقاصد السورة أو عن فوائدها، ولا يزال الكلام موصولا عن فوائد سورة الفاتحة. ما يستفاد منها؟ ما يؤخذ منها؟ والحق يقال أني وجدت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه القيم شيخ الإسلام ابن القيم في ما يستفاد من سورة الفاتحة، ما يجعلني أستمر في عرض تلك الفوائد على قدر ما تأخذ. وأعدكم إن شاء الله ألا يقع التطويل بإذن الله تبارك وتعالى. وإن وقع التطويل في الفاتحة لا يكون له مثيل في بقية السور، لأنه ليست بقية السور كالفاتحة، ولكني حريص على أن أجمع شتات الفوائد من كتب المفسرين ليستفيد بها طلبة العلم بإذن رب العالمين. وأما من أراد الإجمال فقد أعطيناه إياه، ومن أراد التفصيل فقد وفيناه به. وهذه فوائد يستفيد بها إن شاء الله تعالى من أراد الاستفادة منها كمجال البحث العلمي الذي يتوسع فيه، فيكون التخصص بخلاف الثقافة. الثقافة معلومات عامة، لكن التخصص يحتاج إلى مزيد من التوسع ومزيد من الدقة أو الشمولية. كنت أحدثكم عن فوائد سورة الفاتحة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقطعت الكلام من بعد 1:10، وأنا أفكر أنتهي وأدخل في آمين، أم وجدت أن كلاما يعني لا يترك، وسامحوني إن وقع شيء من التكرار كالذي يقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، لأن هذا الأستاذ وهذا التلميذ. وسبحان الله، يعني وددت لو كان هذا التفسير أيام أن كانت قوة الحفظ يعني تختلف عن هذا الوقت، فكان من الممكن أن أحفظ وأن ألخص وأن أخذ الزبدة فعلا، لكن الآن لازلت أستعين بقراءة ما أقف عليه من مثل هذه الفوائد، وأرى أن هذه القراءة لا تمثل يعني ضيرا كبيرا إذا كنت أرجو الفائدة في جمع المعلومة وللاستفادة من ذلك إن شاء الله تعالى. مضى بنا الكلام مع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه سحائب الرحمة والرضوان، وهو يتكلم عن سورة الفاتحة وفوائدها، فقال فيما قال رحمه الله تعالى: الفاتحة نصفها ثناء ونصفها دعاء. وهذا واضح، الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. والنصف الثاني دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه فائدة، ويستفاد منها أن العبد بين يدي دعائه يقدم الثناء على ربه عز وجل، ولو لم يدع فالثناء في حد ذاته دعاء. ولطالما كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على ربه دون ما طلب، ويكون هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب، أوله تحميد وآخره تعبيد. جميل، أوله تحميد وآخره تعبيد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتعبيد إياك نعبد وإياك نستعين. والتحميد هذا حمد على النعم، فكل ما بالخلق من النعم فمنه وحده لا شريك له، ولهذا هو سبحانه يجمع بين الشكر والتوحيد. ففي الصلاة أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأوسطها إياك نعبد وإياك نستعين، والخطب وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قلت لا إله إلا الله فقل الحمد لله، فإن الله يقول: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وروي هذه صيغة تضعيف: من قال حين يصبح الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله، ظل تغفر له ذنوبه حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي غفرت له ذنوبه حتى يصبح. ولما نقول حديثا إسناده واهن أو فيه ضعف؟ لأنه في فضائل الأعمال، وقد تسوهل في هذا، يعني تساهل العلماء في مثل هذا. فالحمد أول الأمر، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، والتوحيد نهايته. ولهذا كان النصف من الفاتحة الذي هو لله أوله حمد وآخره توحيد، توحيد إياك نعبد وإياك نستعين. والحمد رأس الشكر، فالحامد يشكره أولا على نعمه ثم يعبده وحده، فإن العبد أول ما يعرف ما يحصل له من النعمة، مثل خلقه حيا وخلق طرق العلم له كالسمع والبصر والعقل. فهذه نعم مبدئية تستحق الحمد، ونعمة الله تعالى على كل أحد، على الكفار وغيرهم. لكن أتم النعمة التامة المطلقة هي أن تكون على الهداية، فتصبح من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما أمرنا ربنا عز وجل في فاتحة الكتاب أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن فوائد سورة الفاتحة أنها سورة الرحمة، فضلا عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، تأتي الآية الثالثة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته، فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة أو صفة أخرى قديمة لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. والرحمة ضد التعذيب، والرحمة صفته والتعذيب فعله، وهو يكون بمشيئته كذلك، كذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال: ويرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ورحمته سبقت غضبه كما جاء في الحديث لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش. إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية تسبق غضبي. ومن فوائد سورة الفاتحة أنه في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لا بد أن يكون العبد عابدا، ولا بد أن يكون مستعينا، ولهذا كان هذا فرضا على كل مسلم أن يقوله في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب، كما في الحديث بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وفاتحة الكتاب نصفان، نصف لله ونصف للعبد، ونصف الرب أوله حمد وآخره توحيد إياك نعبد، ونصف العبد هو دعاء وأوله توحيد وإياك نستعين. وأعظم ما أنزل الله عز وجل في كتبه جمعه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، جاءت هنا بإجمال تفصيله في القرآن بل في كل ما أنزل الله من الكتب المنزلة. والله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يدعوه اهدنا الصراط المستقيم، وأن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، تبين أن قوله إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء. وكل مخلوق محتاج إلى الله مفتقر إليه، والحاجة والفقر للمخلوق وصف لازم لا يفارقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته ومن جهة ربوبيته، فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره، ومحتاج إلى أن يستعين بالله لا يستعين بغيره، لذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. ومن فوائد تلك السورة وهذه الآية خاصة إياك نعبد وإياك نستعين، كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن تلميذه ابن القيم رحمه الله، يقول كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. ولهذا قال في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم قوله إياك نعبد لأنه المقصود لنفسه على قوله وإياك نستعين لأنه وسيلة إلى ذلك، والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل، ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثني مع اشتغاله بأشرف القسمين. إياك نعبد وإياك نستعين، فنعبده اتباعا للأمر ونستعينه إيمانا بالقدر. نعبده اتباعا للأمر ونستعينه إيمانا بالقدر. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعانة به، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحرص العبد على ما ينفعه والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز كما في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجاء في الرواية: استعن بالله ولا تعجز، حرص على ما ينفعك، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله، وهي عبادة الله تعالى، وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فهاتان الكلمتان قد قيل إنهما تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء، ومن ثم الفاتحة سميت بالصلاة لحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، كما تسمى بالدعاء لوروده فيها. وأنت تقرأ وإياك نستعين تجعل هذا وسيلة لله عز وجل مقصودة، في مثل قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة إلى الله استعانة بالله وليست بما سواه. ذلك أن من معاني الوسيلة التوكل، وقد ربطه الله عز وجل به، فقال: وعلى الله فتوكلوا، أي عليه لا على غيره، والله أعبد لا أعبد معه إلها آخر. فحصل بذلك فائدتان: أحدهما شعور القلب بذكر الله المعبود المتقرب إليه قبل شعوره بالعبادة التي هي وسيلة إليه، والشعور به يقتضي معرفته ومحبته، فتكون معرفته ومحبته سابقة

عن هذين الاسمين في 99 اسما المشهورة، فليس فيها اسم الإله ولا اسم الرب، وهو أول ما يقرع أذنك من القرآن، لأنك تسر بالبسملة ثم تسمع الحمد لله رب العالمين. لله اسم الإله، رب العالمين اسم الرب. وهذا هو الذي سماه العلماء فيما بعد بالربوبية والألوهية. فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد، والرب هو الذي يربي عبده فيدبر أمره. ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله، والسؤال متعلقا باسمه الرب. فإن العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق، والإلهية هي الغاية، والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم، فهو متضمن ابتداء حالهم. والمصلي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية، فالعبادة غاية مقصوده، والاستعانة وسيلة إليها، تلك حكمة، وهذا سبب. والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف. فأنت عند الدعاء تقول ربنا، أنت عند الدعاء تقول ربنا، فيتعلق السؤال باسمه الرب. كل أدعية القرآن أولها ربنا، والعبادة متعلقة بالألوهية، لأن الإله هو المألوه والمألوه هو المعبود. ولهذا يأتي تفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومن فوائد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن الصراط هو الطريق الواضح كما علم. تسير في الدنيا على صراط الله المستقيم ستنجو بإذن الله تبارك وتعالى على الصراط المنصوب على جهنم، وهو الجسر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة، وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله النجاة ونعوذ به من الهلكة. فمن تبع صراط الله مستقيما في الدنيا ولم يتبع سبل الشياطين نجا مع الذين أنعم الله عليهم. واتباع سبيل الله أو صراط الله كما قال الله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واهدنا هداية خاصة، هداية خاصة بعد العامة تجعل العبد يسير على الصراط المستقيم، الصراط الموصوف بالاستقامة، ثم هو موصوف بأنه صراط الذين أنعمت عليهم. وكما علمت هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. صراط الله المستقيم سبيل النجاة فيه التعلق بحبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم القرآن الكريم. القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. في حديث علي بن أبي طالب الذي رفع يعني ضعف مرفوعا وصح موقوفا: اهدنا الصراط المستقيم، المطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه الاهتداء، كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية المطلوبة من الله لا يقدر عليها إلا الله، ولئن هدانا فنحن نسأله الثبات والزيادة. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقال رحمه الله تعالى: وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا أفضل الأدعية وأوجبها على العباد، أو هو رأس هذه الأدعية وأفضلها، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة. فقال: لهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. والذنوب من لوازم النفس، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب، ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه. ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه، وإنما يعرف بعض قدره من اعتبر أحوال نفسه. ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء ورأى ما فيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة، فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، وثبتنا على الهدى، وألزم قلوبنا الهدى، ونسألك الدوام والزيادة يا رب العالمين. ومن فوائد تلك السورة الإتيان بالضمير في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، ضمير جمع. فقد قال بعض الناس في جوابه أن كل عضو من أعضاء العبد، وكل حاسة ظاهرة وباطنة، مفتقر إلى هداية خاصة به، فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه. نقله ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ثم عرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، فاستركه واستضعفه جدا والصواب أن الجمع في إياك نعبد والجمع في اهدنا الصراط المستقيم إنما هو جمع فرد في إطار أمة، لا يتكلم عن ذاته ولا يخص نفسه، وإنما هو جزء من كل وفرد من أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، آية المؤمنون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، آية الأنبياء. صراط الذين أنعمت عليهم، إنه الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدعوه في كل صلاة بهذا الدعاء، ثم نزه واحترز من صراط المغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما نزه الله نبيه عن هذين في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. فالضال الذي يعلم الحق بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به، كما عليه النصارى. والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق، كما عليه اليهود. وفي الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، صحيح بشواهده. فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم، فإن الإنسان كما وصفه الله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ضالا. وكثيرا ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالا في شيء غاويا في شيء آخر، إذ هو ظلوم جهول ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله العفو والعافية. وقال رحمه الله تعالى: فإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وهدى به أمته إلى الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو يحتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل في الماضي، وأمور هو ضال عن اعتقاده فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية، إلى غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات. فرض عليه أن يسأل هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة. وقد بين أن أهل هذه النعمة مغايرون المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، اهدنا الصراط المستقيم. كل عبد مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم، فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية، ولا وصول إلى السعادة إلا به. فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله، فمن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي الآية يتبين فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الاهتداء إلى الله، بل كل عبد عندهم معه ما يحصل به الاهتداء. والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن كل عبد هو مفتقر دائما إلى حصول هذه الهداية. وأما سؤال من يقول فقد هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى الهدى، وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى، فكلام من لم يعرف حقيقة حال الأسباب وما أمر به، فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا تفعل ما نهيت عنه. وهذا يحتاج إليه في كل وقت إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك الوقت وما نهي عنه، وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور، لفعل المأمور، وكراهية جازمة لترك المحظور. وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد، بل في كل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهدي به في ذلك الوقت. نعم، حصل له هدى مجمل، فإن القرآن حق ودين الإسلام حق والرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ولكن هذا الهدى المجمل لا يعينه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويدبره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق، ويغلب الهوى أكثر الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس. والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهوى من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه، ورضاه وغضبه، وفعله وتركه، وإعطائه ومنعه. وكل ما يقوله ويعلمه يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطا مستقيما، فإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره؟ والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن وبالإسلام وطريق العبودية، وكل هذا حق، فهو موصوف بهذا وبغيره، فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته، بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصر، فإن الله يرزقه، وإذا انقطع رزقه مات، والموت لا بد منه. فإن كان من أهل الهداية كان سعيدا، وإن كان بعد الموت وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية فيكون رحمة في حقه. وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب حتى قتل، فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيدا، وكان القتل من تمام نعمة الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق، بل لا نسبة بينهما. فلهذا كان الدعاء هو المفروض عليهم، فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. وأيضا فإن الدعاء يتضمن الرزق والنصر، لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكان ممن ينصر الله ورسوله، ومن نصر الله نصره الله، وكان من جند الله، وجند الله هم الغالبون. فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر، لذا كان العبد دائما مضطرا إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية. فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين، وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله. وهذه الآية مما يبين فساد مذهب القدرية. وهناك ردود تستفاد من سورة الفاتحة على فرق الضلال كالقدرية والجبرية والخوارج والمرجئة. وهذا الذي سلكه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، ولا يزال الكلام هنا لشيخ الإسلام ابن تيمية حين قال في خواتيم السورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين: اليهود مغضوب عليهم لأن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى ضالون لأنهم عبدوا الله بغير علم. فالمغضوب عليهم من عرفوا الحق ولم يعملوا به فلا تنحصر في اليهود، والضالون من عبدوا الله بلا علم فلا تنحصر في النصارى. والمغضوب عليهم يشبهون المستكبرين، والضالون يشبهون المشركين. ولهذا يكون الأول في أشباه اليهود ويكون الثاني في أشباه النصارى. فالآية إذن ليست حكرا عليهم، بل يشملهم الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والمغضوب عليه يعاقب بنفس الغضب، والضال فاته المقصود وهو الرحمة والثواب. وقد جاء في قصة زيد بن عمرو بن نفيل أن اليهود قالوا له: لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. فقال: من هذا أفر؟ وقال له النصارى: حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. فقال: أعوذ بالله. وراح يبحث عن دين الله الحق في وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مات على دين الحنيفية أو قتل رحمه الله تعالى، وهدى الله عز وجل ابنه سعيد بن زيد للإسلام ليكون أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة، وإلا وقع في الضلال. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه. فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك، والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. لهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، لكن بلا علم فهم ضلال. وعباد الأصنام من الضالين ومن المغضوب عليهم، لأن المغضوب عليهم يعلمون الحق ويعملون بخلافه. وأن الضالين الذين يعبدون الله بغير علم، فمن اتبع هواه وذوقه ووجده مع علمه أنه مخالف للكتاب والسنة فهو من المغضوب عليهم، وإن كان لا يعلم ذلك فهو من الضالين. لذا قال: وعباد الأصنام من الضالين والمغضوب عليهم. وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به، والنصارى يعبدون بلا علم. وقد وصف الله اليهود بأعمال والنصارى بأعمال، فوصف اليهود بالكبر والبخل والجبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان، وذكر النصارى بالغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال واستحلال محارم الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط المستقيم هو السنة والجماعة، فإن السنة المحضة هي دين الإسلام، وهم أهل الحق الذين يخالفون الفرق التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال رحمه الله: ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين. وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ والانحراف في العبادة والغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات من الرهبانية والصور والأصوات وغير ذلك، هو من سبيل المغضوب عليهم والضالين نعوذ بالله تعالى. والغلو في النبي عليه الصلاة والسلام كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وسبل المغضوب عليهم والضالين في حياة الأمة كثيرة، كان ذلك من تلبيس إبليس كما قاله ابن الجوزي في كتابه المسمى بهذا العنوان تلبيس إبليس. وما عند الصوفية من أنواع من العبادات المبتدعة والأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة، وما يسمونه بباب المقامات والأحوال، أو ما يكون عندهم من زهادة غير مشروعة، هم يشاكلون في ذلك سبيل المغضوب عليهم والضالين. فاللهم ألهمنا دينك الحق وهو التوحيد، بأن نعيش على لا إله إلا الله وأن نموت على لا إله إلا الله، حتى لا تغضب علينا يا رب كما غضبت على اليهود، ولا تضلنا كما أضللت النصارى فتعذبنا كما عذبتهم وكما تعذبهم، فامنعنا من ذلك يا ربي برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك، واجعلنا من أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله الهداية ونعوذ به من الضلال والغضب. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أكتفي بهذا القدر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في فوائد سورة الفاتحة. وكنت أظن أنني سأكر على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأثني بكلام ابن القيم، وكلام ابن القيم قيم، ولنا معه إن شاء الله لقاء قيم بإذن الله تعالى، فنحن غدا إن شاء الله الثلاثاء مع الإبريز ومع فوائد سورة الفاتحة من خلال تفسير ابن القيم لسورة الفاتحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا أنسى الجزئية الأخيرة في الفاتحة من بعد ذكر الفوائد المرتبطة بالتأمين، فبعد الفوائد إن شاء الله يكون التأمين. لا أعدكم أن يكون هذا غدا، ربما يحتاج منا إلى أن نتمه في الحلقة 20 بإذن الله. اكتفي بهذا القدر وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.